السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب الحوادث، أحاديث الفتن والحوادث، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدريوش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. ولا يزال الكلام موصولا على حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وما تضمنه من المسائل العظيمة التي بينها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بلا الكلام إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قد تقدم أن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأنه لما ذكر هذا المعنى في هذا الحديث دل على أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبر الناس بأمر عظيم. ولهذا ذكر في هذا الحديث من الأمور العظيمة شيئا كثيرا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره في أخريات هذا الحديث كما تبين لنا مما مضى وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، أراد أنه ضرب يده على يده عند المبايعة، لأن أصل الصفقة الضرب بالكف على الكف، وقيل بإصبعين على الكف، وهذا هو التصفيق. فأخبر بأنه لما وضع يده في يد أميره فقد أعطاه هذه الصفقة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وثمرة قلبه، المراد بثمرة القلب إخلاص العهد لهذا الولي وإخلاص البيعة، يعني أنه أعطاه خالص عهده ومحبته ولم يحمل له غشا، كما جاء في أحاديث أخرى ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها النصح لولي الأمر. وهذه الأمور عظيمة، هذه الأمور عظيمة جدا، ليست بالأمور الهينة، وحملها ثقيل، وقل من يوفق لها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بينها أعظم بيان، لأن الناس يثقل عليهم الأمر جدا، يثقل عليهم الأمر جدا في مثل هذا الباب، وقل من يصفو قلبه لولي أمره، وإن كان عنده نوع من الدغر أو الخطأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فانظر إلى العقوبة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم. ومنهم هذا الرجل الذي بايع إماما، لماذا بايعه؟ لا يبايعه إلا الدنيا، فلم يخلص نيته في بيعته، فإن أعطاه من هذه الدنيا رضي بما بهذه البيعة وبهذه الدنيا التي أعطاه، وإن لم يعطه سخط هذه البيعة وسخط عليه بعدم إعطائه، وهذا نوع من الضلال، نسأل الله العافية والسلام. فانظروا إلى شأن هذه القضية، لماذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قل من يفلح وينجح في حملها، وهي أمانة عظيمة ألا تحمل في قلبك لولي الأمر شيء من الغش والخديعة والتربص والمنازعة، هذا أمر عظيم. ولهذا قال من بايع إماما أعطاه البيعة وانعقد له الأمر، إما بالبيعة إما بالاستخلاف إما بالشورى إما بالقوة والغلبة، وهذه هي الطرق التي مرت على أهل الإسلام، وكلها ما بين نص أو إجماع، ما بين نص أو إجماع، فمن استقر له الأمر كما أجمع عليه أئمة أهل العلم فقد صار هذا بيعة له. فقال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، لأن العهد ثقيل، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا. فلما كان العهد مسؤولا وبهذه المنزلة فإن على المسلم أن يطيع، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فليطعه ما استطاع. وهذا القيد وهذا الضابط عظيم جدا، لأن الله قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما كان يبايع أصحابه كما في الصحيحين وغيرها في أحاديث كثيرة، كان يستثني عليهم، كان يستثني لهم ويقول فيما استطعتم، يقول لهم فيما استطعتم، لأن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه الكريم ومر معنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن عدم الاستطاعة أن يؤمر الإنسان، أن يؤمر الإنسان بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فإنه قد أمر بما لا يستطيع. ولهذا جاء في حديث ابن عمر في صحيح الإمام البخاري قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، وهذا من رحمته وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يجب أن يراعيه ولاة الأمور، فلا يكلفون الناس ما لا يطيقون، بل يحملونهم على ما لهم به طاقة، يحملونهم على ما يستطيعونه ويقدرون عليه، وإلا فإنه سيكون الضرر على الجميع، سيكون الضرر على الجميع. ولو أن ولاة الأمر وفقهم الله في جميع بلاد المسلمين عملوا بمثل هذه الوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الناس الذين وصوا بها، لتجنبوا الكثير من الفتن الواقعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، بمعنى أنه إذا استتب الأمر لهذا لهذا الرجل وهو الأول ببيعة بعهد باستخلاف بشورى بغلبة، فجاء آخر بعد أن استقرت له الأمور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنق الآخر. ولا شك أن ضرب عنق الآخر قد يؤدي إلى ضرب عنق آخرين. وانظر إلى هذه الشريعة مع نهيها الشديد، مع نهيها الشديد المتأكد على قتل النفس، ومع قول الله تبارك وتعالى فكأنما قتل الناس جميعا، ومع قوله تبارك وتعالى ومن يقتل متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآيات، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك الأحاديث التي جاءت في نحو قوله عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم، كقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومع هذا لما كانت مفسدة الخروج على ولي الأمر لمنازعته ومغالبته على سلطانه ولن يترك ذلك أبدا بل سيقاتل عليه، احتملت مفسدة قتل هذا الأمير والذي لم تراعي الشريعة، كما هو ظاهر الأدلة أنه يكون هو الأصلح، وقد يكون هو الأصلح أي الثاني. ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه، فلهذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة من حديث أبي الدرداء في قوله عليه الصلاة في قوله رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، ومنها قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. قال الشراح يعني وإن رأيت أنك أنت على الحق أو أنك الذي ستصلح به الأمور وستستتب به الأمور، فتصلح سياسة الناس ويصلح اجتماعهم ويصلح اقتصادهم، لكن هذا السبيل إليه أنك تنازع ولي الأمر الذي قبلك، فإن هذا لا يحل ولا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه فرقة ومفارقة للجماعة، وهذه الشريعة جاءت ومن أعظم مقاصدها الاجتماع على الإسلام، الاجتماع على كلمة التوحيد. واعتنى العلماء رحمهم الله تعالى ببيان الجماعة والحظ عليها. يقول الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري والجماعة هي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على أمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزومها ونهى عن مفارقته، وما اجتمعوا عليه من تأميره والخارج عن ذلك لا يخلو من حالين، إما للإنكار عليه وعليهم في اجتماعهم عليه والقدح في سيرته المرضية عندهم، وهذا مثل ما وقع من الحرورية ومن شابههم الذين أمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وإما لتأمير أمير جماعة غير جماعة ذلك الإمام، فهذا نقض عهد وعدم وفاء ببيعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتلوه، يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه. وهذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في الصحيحين، في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع، يعني مجتمعين على إمام، على خليفة، على ولي أمر، على رئيس، على حاكم. وهذا الحديث قلت في الصحيحين، بل هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن جرير رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا بويع، الذي رواه أبو سعيد الخدري، إذا بويع

ولا أن يثير عليه الغوغاء والناس ويخطب في المنابر ويكتب على الصحف أو في المواقع أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو على الشبكات أو ما شابه ذلك من المجالس، فإن هذا كله خلاف ما جاءت به الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده نصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأته، فإن نزع فقد أدى الذي عليه، فإن نزع فالحمد لله وإلا فقد أدى الذي عليه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فوعظ أو بهذا المعنى وقال كلمة حق عند إمام جائر، فلا بد أن يأتي إليه وأن ينصحه، فإذا لم يستطع على ذلك فإن الشريعة جاءت بما يخلص العبد من تبعة القلق والفزع وأنه قد قصر في دين الله أو ما أشبه ذلك، إذا كان لا يقدر على شيء. فقال: فليصبر، أي فليحبس نفسه عن أن يكون أداة أو لسانا أو يدا أو قلما أو خطيبا في الفتنة، فإن هذا وقعه عظيم، بل يحبس هذه النفس فلا يوردها موارد المهالك ويورد من معه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر فقال: ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا فليصبر، أي فليصبر على هذا الأمير، لأن عاقبة الصبر حميدة، فإما أن يفرج الله تبارك وتعالى عن المسلمين بصبرهم فيستريح بر أو يستراح من فاجر، وإما أن يكونوا قد أدوا ما عليهم مما أمرهم الله تعالى به، فكان لهم الأجر عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنازعة ولاة الأمر ابتداء، ولما سأله الصحابة رضي الله عنهم هل نقاتلهم قال: لا، ما صلوا. وقال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالصبر على الولاة، لأن هذا هو الأصل فيهم، أنهم يحتاجون إلى الصبر عليهم، وقل أن يجد الناس إماما عادلا. ولهذا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإمام عادل، إمام عادل. وما جاءت الشريعة بكثرة متكاثرة متتابعة متواترة متتالية مستفيضة مشهورة متناثرة في كثير من كتب السنة وعقائدها ومتون أحاديثها من الأمر بالصبر على ولاة الأمور، إلا لأنه قل من يوفق منهم إلى إقامة العدل وعدم استئثاره بالدنيا. ستجدون بعدي أثرة فاصبروا، وأمرهم أيضا إذا رأوا منكرات في أمور دينهم أن لا يخرجوا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن تلاعب بعض الأمراء بأوقات الصلاة، فقال: يكون أمراء يؤخرون الصلاة فصلوا معهم ثم صلوا الصلاة لوقتها، أو صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. فهذا يدل على أن من كره من أميره شيئا يدخل فيه أمر الدين ويدخل فيه أمر الدنيا. ولو أن الناس تفقهوا في هذه الأمور وقرأت عليهم هذه الأحاديث مع أنها ثقيلة على نفوسهم، فقد صار هم أكثرهم الدنيا، يبايع عليها ويعطي عليها ويمنع عليها ويحب عليها ويوالي عليها ويعادي عليها، إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. ولكن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فإن كثيرين من الناس حملهم الطمع والجشع إلى أن يحكموا عقولهم وإلى أن يحكموا عواطفهم ويحكموا عقولهم، ولا يحكمون شريعة الله. أو نترك هذا الخير ونترك هذه الخيرات وهذه البنوك التي تملأها الأرصدة لهؤلاء الفسقة لهؤلاء الفجرة، كل هذا لا يجدي شيئا، فإنهم سيأخذونها، وربما أخذوا معها روحك وخالفت أمر الله تبارك وتعالى. وما أراد عظة يتعظ بها، فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عجبا من أفعال أبي مسلم الخراساني المعروف بصاحب الدعوة والذي قام بدعوة بني العباس في خراسان، وما أبلاه ما أبلاه من البلاء الشديد في توطيد خلافة بني العباس، في توطيد خلافة بني العباس. ومع هذا كان آخر أمره أنه خرج على أبي جعفر المنصور، خرج على أبي جعفر المنصور فمات ميتة جاهلية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد كان قتيبة، عفوا أنا قلت أبو مسلم الخراساني، وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حسين بن ربيعة أبو حفص الباهلي من سادات الأمراء وخيارهم، وكان من القادة النجباء الكبراء والشجعان وذوي الحروب والفتوحات السعيدة والآراء الحميدة، وقد هدى الله على يديه خلقا لا يحصيهم إلا الله فأسلموا ودانوا لله عز وجل، وفتح البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئا كثيرا كما تقدم ذلك مفصلا مبينا. والله سبحانه لا يضيع سعيه ولا يخيب ولا يضيع سعيه ولا يخيب تعبه وجهاده، ولكن زل زلة كان فيها حتفه، وفعل فعلة رغم فيها أنفه، وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه، وفارق الجميع الجماعة فمات ميتة جاهلية، لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته ويضاعف به حسناته، والله يسامحه ويعفو عنه ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء. وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد فرغاتة من أقصى بلاد خراسان في ذي الحجة من هذه السنة. المهم من هذا أن قتيبة بن مسلم هذا ارتكب هذه الزلة وهذه الغلطة الشديدة ونزع اليد من طاعة، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، فقال: فإنه من فارق الجماعة شبرا، يعني قدر شبر، فوقع في نفسه أو في قلبه أن يفارق جماعة المسلمين وأن لا يلتزم إمامهم، ما حاله؟ قال: فمات على حالته التي وصفت من أنه كان مفارقا لجماعة المسلمين. قال: فميتة جاهلية، أي فميتة صفتها ميتة أهل الجاهلية، لا أنه يكفر بذلك، لأن أمور الجاهلية ليست مما يكفر بها صاحبها إلا إذا استحلها وعلى مقتضى الضوابط الشرعية. فقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها أو لا يكفر صاحبها، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فميتة جاهلية. الجاهلية هذه منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم، وذلك لأن أهل الجاهلية كان من صفاتهم وسماتهم أنهم لا يدينون بالطاعة لولي أمر يجتمعون عليه ويجتمعون على طاعته. ولهذا قال الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 94 و200: لأن من كان حول مكة من العرب لم تكن تعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى منها لهم. فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، يعني إن اختلفتم في شيء، والله أعلم. هذا قال رحمه الله والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوا إلى الله، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول. فإن لم يكن ما تنازعوا فيه نصا فيهما ولا في واحد منهما رد قياسا على أحدهما. وسمعت إسحاق يقول في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف. هذه الفائدة عزيزة، وهي ما ذكره الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، من أن العرب لم يكونوا يدينون بالطاعة لولاة أمرهم، ولما جاءهم هذا الدين وجاءهم هذا الإسلام وحملهم على الطاعة التي فيها صلاحهم وفيها خيرهم نجحوا وأنجحوا. وقد ذكر شيخ الإسلام الإمام مجدد المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، المسألة الثالثة، قال رحمه الله: المسألة الثالثة إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث، يعني التي ذكر، هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى، يعني في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. هذا ما قاله شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى في المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذه الأحاديث وغيرها كثير مما تدلك على رعاية الشريعة لهذا المقصد العظيم، ألا وهو اجتماع كلمة الناس وعدم منازعة ولي الأمر. ولهذا من نظر في سيرة القوم من أئمة السلف لما رأوا وعاينوا من الفتن والمشقات العظيمة التي كانت على بلاد أهل الإسلام، على بلاد أهل الإسلام، كانوا ينهون نهيا شديدا: لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، كما يقول الإمام القحطاني المالكي رحمه الله الأندلسي. والإمام أحمد لما وقعت أعظم فتنة وأعظم محنة مرت على المسلمين بعد حروب الردة التي وقف لها الإمام الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كانت أكبر الفتن وأعظم الفتن وأعظم المحن والإحن التي ابتلي بها المسلمون، وزلزلوا زلزالا شديدا، قتل فيها علماء وسفكت فيها دماء، ومنعت فيها العلوم، ومنع فيها الحديث، ومنعت فيها الخطابة لأهل السنة، ولا يخطب إلا من قال بقول المعتزلة من أن القرآن مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله جاءه قوم من الشجعان والصلحاء والفقهاء والعلماء وأرباب الصناعات وأهل الحديث، ويطلبونه لما له من الإمامة في الدين أن يأذن لهم بأن ينازعوا المعتصم والمأمون الذي حملهم على القول بهذه القالة، قالت السوء. ومع هذا قال: أبرأوا إلى الله من ذلك، عليكم بالإنكار في قلوبكم فتنة تسفك فيها دماء المسلمين. وكان يقول بملء فيه وفي محضر من الخليفة ومن حضر معه: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكان ينشر هذا، ونقل عنه تواترا رحمه الله تعالى وغفر له، وأجمعت الأمة على قوله في ذلك الزمان، أعني أهل السنة والجماعة. ومع هذا لم يأذن للناس بحمل السيف، بل قال: فتنة تسفك فيها دماء المسلمين، عليكم بالإنكار في قلوبكم، وهذا بورك فيكم من الأمور التي يجهلها بعض آحاد المسلمين ممن ينتسبون إلى العلم أو الصلاح أو الدعوة، ولو أنهم تأملوا إلى ما وقع من الشرور والفتن في تاريخ المسلمين في القديم القديم جدا والمتوسط والحاضر من الفتن والشرور بسبب الخروج على ولاة الأمور، ما حملوا الناس على ذلك. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أكثر مما أرادته من الخير، أو كما قال عليه رحمة الله ومغفرته. فهذا أمر عظيم ينبغي على الدعاة، ينبغي على طلاب العلم، ينبغي على خطباء المنابر، ينبغي على أصحاب الأقلام والإعلام، وعلى المدرسين في المحاريب، وعلى المدرسين في المدارس أن يشيعوه وأن ينشروه، فهو الحق الأبلج الواضح الظاهر. وليس من دين الله تبارك وتعالى الخروج على ولاة الأمور وهذه الثورات التي سفكت فيها دماء لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. لعلنا بهذا القدر نكتفي، لأننا إذا دخلنا في الحديث الذي يليه لن نأخذ منه وطرا، ولما فيه أيضا من الإشكالات التي تحتاج إلى بيان، والقواعد التي ينبغي أن يتعامل معه بها. فبهذا القدر إن شاء الله سنكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أحسن أثابكم الله: هل تستطيعون أن تذكروا لنا باختصار بعض الطرق العملية في تنظيم الكراسات والدفاتر من حيث تدوين الفوائد عليها؟ والله يا أخي الكريم، هذه مسألة أقول فيها دائما لإخواني، هي مسألة وجدانية ينبغي على طالب العلم أن ينظر إلى ما هو أصلح له. كان بعض إخواننا من الزملاء من طلاب العلم في دروس الشيخ مقبل عليه ورحمة الله يأتون بالكراس ذي 80 أو 200 ورقة، ثم يقسمونه على 5 أقسام مثلا، يجعلونه مخمسا، ويجعلون الفوائد الأصولية، الفوائد الحديثية، فوائد الرجال، فوائد فقهية، فوائد في التراجم، يجعلون لكل واحد منها جزءا، ثم يكتبون هذه الفائدة في هذا الجزء حتى يسهل عليهم مراجعته. ومن أهل العلم من يستخدم أسلوب البطاقات، فيجعل الأوراق على مثابة بطاقة، ويجعل لكل فن ما يشبه الجعبة أو الكيس أو ما أشبه ذلك، فيكتب الفائدة التي تمر عليه في البطاقة في بطاقة، ثم يضعها في مكان معين يسهل عليه مراجعتها إذا أراد. ومن أهل العلم من يعتمد طريقة الوجهة الأولى من الكتاب، فإذا قرأ كتابا فإذا قرأ، وهذه الطريقة هي عشرة نوعا ما، لأنها تحتاج بعد ذلك إلى تجريد. فيعني إذا قرأ الكتاب سواء كان طويلا أم قصيرا في مجلد أو في مجلدات، يكتب على دفة الصفحة الأولى التي تكون في الغالب بيضاء، أو الصفحات الأولى، كلما مرت عليه فائدة جديدة لم تمر عليه، لم يحفظها من قبل، لم يقرأها من قبل، يكتبها ويعنون لها، ويضع لها رقما، رقم الصفحة، يجعل لها رقما من جهة ترقيمه هو كفائدة، ويميزها بنوع العلم التي هي فيه. يعني مثلا يقول فائدة في المصطلح، فائدة في الأصول، فائدة في البلاغة لم تكن مرت عليه، فيكتبها ويحيل على الصفحة، بحيث إنه إذا أراد أن يرجع إليها في وقت معين رجع إليها بسهولة، أو نقلها إلى موضعها بسهولة. فهذه أهم 3 طرق فيما أعلم. وكثير من الناس يعني صاروا بعد انتشار هذه الوسائل الإلكترونية، أجهزة المحمول وغيرها، وما يسمى بنظام النسخ أو القص واللصق، فيلصقون الفائدة في الورقة ولا يلصقونها في قلوبهم، وهذا نوع من الغلط، نوع من الغلط. بل لا بد لطالب العلم إذا أفاد فوائد من كتاب معين أن تكون له مذاكرة لهذه الفوائد بين الفينة والفينة. وهناك طريقة هي الأحب إلى نفسي، وهي التي يعني أفعلها في الغالب وأنصح إخواني بها، وهي أن العلوم لها كتب مختصرة ولها كتب متوسطة ولها كتب مطولة، فيأخذ الكتاب المتوسط بعد إن إذا درس متنا مختصرا، مثلا درس نخبة الفكر، يأتي في التوسط النزهة، النزهة تعتبر من المتوسطات أو غيرها من الكتب، فيأتي إلى النزهة ويأخذ نسخة فيها سعة من الفراغ، أو يجعل في كل صفحة بيضاء من الأوراق، فيجعل هذا الكتاب بمثابة الأم، فكلما مرت عليه فائدة من الفوائد في المصطلح أخذ هذا الكتاب وألحقها بنظائرها. مثلا على سبيل المثال يأتي إلى باب الشاذ في المصطلح، فتمر عليه فائدة من السير للذهبي، من الكامل لابن عدي، من الميزان للذهبي، من غير تاريخ الإسلام، من تهذيب الكمال، من كتب الشيخ ناصر الألباني، من كتب الشيخ مقبل، تمر عليه فائدة في هذا الباب، فإن كان عنده فراغ في تلك الصفحات وضعها، وإلا كتبها في ورقة وضعها، بحيث إنه إذا درس الكتاب مرة أخرى أو أراد أن يراجع فيه أو درسه مع غيره، فتكون هذه الفائدة عنده مقيدة. ومثله أيضا بالنسبة لأصول الفقه، يأخذ كتاب شرحا من شروح الورقات مثلا كشرح الرملي اللي هو غاية المأمون، فهو يعتبر ليس بالمتوسط وليس بالواسع بالنسبة لشروح الورقات، لكنه عندي من أفضلها، أو شرح المارديني، وهذا الشرح أيضا من أحسن شروح الورقات اللي هو الأنجم الزاهرات مثلا، فيأخذ هذا الكتاب ويجعله في مكتبته الخاصة، فإذا مر عليه قراءة لكتب معينة مطولة مختصرة متوسطة، يعلم أن صاحب الورقات أو صاحب هذا الشرح لم يذكرها، فيلحقها بنظائرها في باب القياس، في باب الإجماع، في باب المجمل، في باب المبين، في باب النسخ، يلحقها بنظائرها، فهذا سيحصل فيه خيرا كثيرا من جهة المعلومات ومن جهة سهولة وسرعة المراجعة والرجوع إلى الفائدة. والذي يفعل مثل هذه الطرق يسهل عليه التدريس، تسهل عليه المذاكرة، يسهل عليه كثير من الأمور. وقد كنت أرى بعض طلاب العلم وبعض الإخوان ممن عندهم نوع من الذكاء، لكنهم لا يحسنون التعامل والتصرف مع الكتب ومع الاستفادة منها، ربما قطع درسه نصف شهر أو 10 أيام، يعني يفتح الدرس ليدرس إخوانه ويفيدهم، ثم بعد ذلك ربما يقطع الدرس لأشهر أو لأيام معدودات. لماذا؟ لأنه يبحث المسألة الفلانية أو المعينة. هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا مطلقا لا، ولكن لابد أن تكون لطالب العلم صلة دائمة ومستمرة بالكتب. على كل حال الجواب عن هذا طويل وقد أضلت فيه، على كل حال أرجو المغفرة من ربي تبارك وتعالى. يقول: هل يشرع ذكر معين عندما يعطس الصبي بالنسبة للكبير الذي يسمعه؟ لا أعلم في هذا شيئا، الله أعلم. الذي يعرفه هو الذكر الوارد للعموم. هل الماء الذي يقرأ عليه لأجل الرقية ممكن أن يشرب منه أكثر من شخص، أم أنه يكون موجها لأحد بعينه؟ لا ليس شرطا أن يكون موجها لأحد بعينه أو أن يكون مخصوصا، ولكنه يجوز له أن يشرب منه أكثر من واحد، لا بأس بهذا ولا مانع من هذا. يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك؟ إن كان قرضا حسنا لا نفع فيه ولا زيادة، فهذا كغيره من المعاملات التي يتعامل فيها الناس. أما إذا كان مع الزيادة، بمعنى أنهم يقرضونه ثم يأخذون الزيادة من ماله، فإن هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، وأي قرض أو كل قرض جر نفعا فهو ربا.